بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم لرجيفت سبورتينج تقدم لكم عظة أبانا الذي في السماوات عن الصلاة الربانية وأبوة الله لنا. ألقيت يوم 30 أمشير سنة 1694 الموافق 9 مارس سنة 1978 للأب القمص بيشوي كام. الحقيقة لما يصيب الصيام الكبير بنحس ان احنا مربوطين ببرنامج معين اللي عايشة فيه الكنيسة، لان في الواقع الكنيسة بتاعتنا مدرسة بيتعلم فيها الطفل والكبير والمتعلم والمش متعلم. الاسبوع الاولاني ده ركزت الكنيسة فيه على كلمة ابانا، ابانا الذي في السماوات، والمسيحية كلها بتدور حوالين الكلمة دي، لدرجة ان الكنيسة رسمت الموازين اللي يدخلوا في الايمان اللي حيبقوا مسيحيين يعني يعادوا يحفظوهم ابانا الذي. وطبعا مش بالطريقة اللي احنا بنحفظها او بنحفظها للعيال الصغيرة، لكن بالطريقة اللي هم بيحسوا فيها فعلا بقبوة ربنا. وانت ما تتخيلش قد ايه الشخص لما يحس بقبوة الله مدى السعادة والسلام اللي يملأ قلبه، لأنه له أب كبير ومحب وأبوته ما بتنقصش، وأب خالد مش في يوم من الأيام هيهدده الظروف إن أبوه هيتكسف منه. عشان كده كانت الكنيسة بتاعتنا حلوة قوي ما تبتدي الحد ده بانها تتكلم عن ابانا الذي. والحقيقة لما تكلم الكتاب المقدس عن ابانا الذي تتكلم بطريقة رائعة، تتكلم عن الصلاة، قال اذا صليت بس المخدعك وصلي لأبيك، فابتدى يحط الصلاة بمعنى تاني خالص غير الفرد اليهودي القديم. الصلاة الابن بيدخل المخدع ويصلي للاب اللي في الايه في الخفاء، وابوه اللي يرى في الخفاء ينبسط بيه. نتكلم عن الصلاة، نتكلم عن ايه الابوة. صدقني كانه حط شرط، قال انا مش عاوز اسمع صوت واحد بيصلي، انا عاوز اسمع صوت ولادي. يعني اذا كان انت بتكلم بابا فبابا بيبقى مبسوط، مش انت اللي تبقى مبسوط بس، لكن بابا وانت الاب كمان بيبقى مبسوط لما يسمع ان ابنه ده بيقول له يا بابا. قد ايه يكون الاب فرحان او الام فرحانة لما الولد يقعد يتدلع في حضنه؟ مش مهم هو عمل ايه مسافه قد ايه، لكن المهم ان البيبي قاعد يناجي كده ويلعب في وش ابوه ويشد من شعره. دي ممتعه جدا للاب. يقول لك انا عندي ولد لذيذ قوي، ولد لما يقعد معايا يقعد يلعب كده. انا عاوز اعرف ايه اللي عاوز الاب من ابني، او ايه اللي استفاد من ان ابنه بيلعب ويكسر بيعمل في البيت. مبسوط ان ابنه بيحب، والابن كذلك لانه ده ابن حقيقي بيعرف طريق ابوه وفرحان بيه يتكلم معاه، بيعرف خطواته على السلم يجري على الباب جري والبابا جه يعرف حركاته طريقه المفتاح بتاعه كل حاجه. ده موضوع مش موضوع بسيط ابدا ابدا ابدا. فالمسيح لما قال انا عاوز احدد علاقه الصلاه عاوز اديك المفهوم الحقيقي للصلاه ان انت تقولوا لي يا ابانا. وابتدا يتكلم عن الاب كتير عن الله الاب وكل ما يتكلم عن الله الاب بيشتاق اكثر مشتكر انه بيكلمهم عن حاجه ايه وشافها يكتب لدرجه ان في الاخر تلبس قال له ايه طيب اذا كان كده ارنا الاب وايه وكفاني. قال له انا معك كل هذا الزمان يا سلبه ولم تعرفني من رآني فقد رأى لي الآب. ثم انا كنت بديك الحنان بتاع الآب. وابتدى يتكلمه المسيح في كلمات رقيقه خالص يقول الآب نفسه يحبكم. يعني الآب بيحبكم. ولما يتكلم يعني ده كلام عن الصلاة حتى الصدقة يتكلم فيها عن الآب حتى الصوم ولما تعرفش حد ان تصوم اطهر راسك وابوك اللي يرى في الصفوف هو يتعزيك على مين. كثير أوي كان المسيح يتكلم عن الألوه بطريقة جميلة جدا. ابتدى يحدد علاقته بالخاطي. ايه هو الإنسان الخاطي؟ ايه هي التوبة؟ التوبة اتكلم عنها العهد القديم كثير لكن مش ممكن يكون اتكلم في روعة حديثه عن الابن الضال وهو بيقول في الهوى كان في واحد كان ابن والابن ده كان شويه شقي واساء لابوه كتير وجرحه وقال له اديني المراس وانا لسه عايش حي لكن قلت له حاضر خد يا ابني اللي انت عايز انا مش هقول لك حاجه لا يروح وراح وقعد واتبهدل لما شبع بهدله ورجع على روح اشتغل خدام قال له لا يا حبيبي ده انت ابني. انا اجمل التامل في هذا المثل المثل ده بتاع التوبه عشان تعرف فعلا ان التوبه في مفهومها المسيحي هي وقوع في حضن الاب وقوع بين احضانه. ولا يمكن ان تفهم التوبه في غير هذا المفهوم. بيجي جاي عليه على عنقه وقبله هي دي التوبه في مفهومنا المسيح. ففي اخر لحظات المسيح على الارض قال له كان بيقول له ايها الاب ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس. وكان بيتكلم عن المسيح في الامه كان بيعلمنا المسيح ازاي نتكلم في شده الالام عن تسليم المشيئة. إن شئت أن تعبر عني هذا الكأس زي ما بنقول إحنا لتكن مشيئتك لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وبعدين في الآخر قال له في يديك أستودع روحي أحسن حتة في حجم الآب تروح الروح تحت. فربنا يسوع في صلوات كثيرة موجودة في التقليد اليهودي تقول من هاش اول الاب. وبعدين عندنا كمان يوحنا المعمدان ده يعلم تلاميذه الصلاة. فانت المسيح قال له احنا عايزين برنامج للصلاة. عايزين برنامج تجارب روحية كده عايزين برنامج صلاة. عايزين يعني ما نكونش في مستوى اقل من مستوى يوحنا المعمدان. علمنا ان احنا نصلي زي ما علم يوحنا المعمدان تلاميذه. قال لهم اذا صليتم فقولوا ايه؟ أبانا الذي في السماء. فكانت الصلوة ديت تبقى صلوة أساسية جدا جدا في الكنيسة. بحيث تفتح بها كل صلاة وتنهي بها كل صلاة. ولكن الحقيقة المعلنة والمؤسفة لنا كلنا ان احنا بنقولها بدون تزوق. هي عاوزة تتقال بالراحة كده في حديث حلو للآب، وهي تحمل معاني اكثر من هي تحمل الفاظ. يعني تكونيش مسألة ان انا اقول يا ابانا التي تستناه، ده الموضوع ان انا اعيش ابن للاب اللي في الايه اللي في الساعه. مش ممكن ابدا يستحيل. يعني انا جبت كتاب كده حضرتك تفتحه في نفس ابانا الذي كده تتعاملات صغيره كده خفيفه اسم ابانا الذي. لكن مش ممكن في اجتماعنا الصغير ده نقدر نلمس حاجه ولا بسيطة. لكن انا انسيالي ان ربنا مش عاوز حفاظ مع ابانا الذي، مش عاوز حفاظ مع ابانا الذي، عاوز يدخلنا في احساس تنوع. عاوز يقول انا بابا بتحكم، انت تتكلموا معايا بالطريقه دي، ولما انتم تحسوا ان انا بابا بتحكم خلاص هبقى انا فرحان بيكم وانت هتبقى فرحانين بيا. ومش ممكن هتكون في سعاده اكتر من كده، ولا هيكون فرح اكتر من كده، وهتعيشوا في سلام كامل لان انا باباكم وكل حاجه هديها لكم. حتى ابني الوحيد اديته لكم، ابني الوحيد اديته لكم. اذا كان الاب الارضي بيدي الابن الخبز، فانا اديتكم جسد ابني، جسد في دم عشان تاكلوه. عشان كده احنا في ابانا الذي بنقول له خبزان الذي للغد اعطينا اليوم. يعني يا ابانا السماوي ادينا ناكل. طبعا اي ابن يقول لبابا اديني اكل، اديني شوكولاته، اديني حاجه، يعني اديني ايه؟ فالكنيسه بتاعتنا تقول خبزان الذي للايه؟ للغد. المقصود دي التناول. وبوري لك يعني حتى لما نعيش، يعني بدي لك بس مثال بسيط عشان تحس ان انت في الابوه ماشي صح ولا مش ماشي صح. ان انت فعلا بتشتاق لاكله من بابا اكلته هو اللي انت تشتاق لها. يعني التناول ده خبز الغد اللي هو جسد الرب ودمه، ده موضوع اشتياقك تفكر فيه في الاسبوع. انا قعدت افكر شويه في ليه المسيح حط الطلبه دي، خبزان الذي للغد اعطينا اليوم. اولا خبز الغد ده اصطلاح يهود، لان المن كان بينزل من السماء كل يوم، ما عدا يوم الجمعه ينزل اكل في اليوم وينزل معاه خبز الغد اللي هو بتاع يوم الايه؟ السبت. وبعدين خبز الغد ده يقعدوا ياكلوه وهم ايه؟ لا شغل ولا حاجه، يعني الاكل يعني محطوط زي ما تقول ايه؟ فراحه كده. خبز المتعه والراحه. وحتى المسيح لما جه يتكلم عن جسده ودمه قال ابائكم اكلوا المن في البريه وايه؟ وماتوا. فاذا دي اكله حلوه شهيه مشتهيه. يمكن الناس اللي في الكنيسه النهارده مش عندهمش الاشتياق للاكله دي، انما دي شهوه. انا المسيح اتكلم عنها قال شهوه اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح من شهوتي. لان لما بكسر جسدي ودمي بس كسر جسدي بس دمي، فديت شهوه انا بشتهيها عشان اقدمها لكم. خذوا خذوا وكلوا. وصدقني هي دي أكلة لما تفكر فيها شوية تجد إن هي لا تعطى إلا للأبناء. يعني ممكن واحد من بره نقول له خد كل جحشي، دي أكلة يعرف قيمتها الابن، وتقول له بعديها عايز تاكل يقول لك بعديها مفيش أكل بعد كده. هي خبز الحياة دي، تعرف الأكلة دي من إيد بابا من إيد الآب السماوي. بيئة الحب، باكل الحب، باكل حبه. هكذا أحب الآب العالم حتى بذل ابنه الوحيد، باكل الحب. وتعرف الأكلة دي باكل فيها الغفران، دم يسوع المسيح يطهر من كل خطيه، وباكل فيها الفداء، وباكل فيها بدخل مش انا ببقى ملك ربنا. سهله دي لما ربنا ملك العالم كله او ملك العالمين زي ما بيقول، لكن في الاكل ديت باكل ويبقى ملكي انا. عارف بقى تبتدي تلف كده مخك شويه، الله طب انا بقول الوقت ملكوتك صحيح، فانا بقول لك خش انت وتعالى في قلبي يملك. ده انت مره قلت كده ان اللي يحبني المحبة من احد اليه ناتي وعنده نصنع منزلا. منخش يا ابانا السماوي انت تديني جسد ابنك اكله وعيش فيه، وتعالى عيش في قلبي واملك. وخش في نقط كتيره خالص، كمان تلاقي الصلوه في مجملها كلها عماله تدفعك ان انت تكون ابن ربنا. يكون ان العنوان الرئيسي طايف كده الكبير اللي مكتوب عليها ابان لي يعني ايه؟ اي طب نصلي؟ انا صليت صلي من لابيك الذي في السماء. فابتدى يتكلم عن الاب اللي احنا لازم نصليه. إذا عملت صدقة، إذا صمت، إذا تبت، إذا رجعت تاني، إذا في خط واحد فقط أو مسار واحد حياتك كمسيحي تسميها ماشية فيه. أنا بقوله هو اللي قاله المسيح بالضبط، من عند الآب خرجت وأتيت إلى العالم، والآن أنا أرجع إلى الإيه؟ الى الاب. طبقها على نفسك كده تجد فعلا من عند الاب ايه خرجت صحيح. بس انت اتولدت في المعموديه، من اللحظه ديت اتولدت منين؟ من فوق. والميلاد من فوق ده كان عباره عن بدايه خط جديد، ولما انت اتولدت من الارض كنت ماشي في خط معين متعلق بحياتك الارضيه. لما اتولدت من فوق فابتديت تمشي في خط جديد، امالك فوق وافكارك فوق وحياتك كلها فوق، رغم ان انت عايش على الارض. انت مواطن سماوي تبع الاب السماوي رغم ان انت عايش على الارض هنا. فبتقول له يا ابانا، يا ابانا السماوي. وبعدين كان عجيب جدا في تحديد الطلبات، قال لك انا هعلمك ازاي تصلي. قال يا ولا كل الصلوات صلوا حلو قوي، اول حاجه تطلبها مني انا هديها لك، لان انا نفسي ابني كده. يوم واحد يقول لك انا نفسي ابني يطلع دكتور، انا نفسي ابني يطلع مثلا استاذ جامعه، انا نفسي ابني يطلع راجل عظيم. هاي اسبوع قال انا نفسي ابني يطلع قديس. قال لكن ده بعيد، ده بعيد قوي، لان القداسه ديت مش من طبيعتنا. قال طيب ما دام مش من طبيعتكم انتوا اطلبهم وانا عليا اجي. فاول طلبه تطلبوها مني قولوا لي نفسنا عايزين نكون قديسين وانا اديها لكم. بما ان القداسه مش من طبيعكم، القداسه دي طبعي انا، فانا هديها لكم. بس ايه يا ولادي، يا ولادي اللي بحبكم اطلبوها باستمرار ليتقدس اسمك. القداسه طبيعه الاب، لازم اولاده يكونوا ايه مقدسين، واسم ربنا لازم يبقى مقدس في حياتنا، فحياتنا كلها لازم تكون في حاله قداسه. فاحنا طبيعه زي ما انت لما اتولدت من الولاده الارضيه اخذت الطبيعه الارضيه، أخذت صفات كثيرة من باباك ومامتك. لما اتولدت من فوق من الآب السماوي أخذت صفات من أبوك السماوي. القداسة دي تقول لي مش طبيعتي، أقول لك عارف إنها مش طبيعتك، لكن دي طبيعتك الجديدة كابن لله. هو قدوس وأنت ابن القدوس. أنت فيك ملامح المسيح القداسة، وابتدى يتكلمنا من دي الكلبة الأولانية. يبقى أنا لما ببعد عن طريق القداسة ببعد عن المسار اللي رسمه من عند الآب خرجته وحرجع للآب، لأن الخط اللي ماشي فيه ده خط واحد بس اسمه خط القداسة. ولكن أنا مش عارف. قال لي عشان كده أنا طلبت منك الطلبة دي إن أنت تطلبها أول طلبة، قل لي ليتقدس اسمك وأنا هديها لك. قال لي يا أبونا دي طلبة صعبة. أقول لك لو كنت أنا النهاردة اللي قررت لك الطلبة دي قل لي دي طلبة صعبة، لكن إذا كان الأب بس هو اللي قرر، إذا كان ربنا نفسه هو اللي قال أول حاجة تطلبونها مني هي القداسة، فأنتم تطلبوا مني الطلبة دي بجرأة. أنت عارف زي لما أشعياء النبي قال لأحاز، قال له اطلب طلبة من ربنا، قال له اطلب ايه؟ قال له يا عم خد طلب، اطلب طلبة كبيرة، ما تطلبش من الآب طلبة صغيرة. قال له لا أنا ما جربش ربنا، أخاف اطلب منه طلبة كبيرة يمكن ما تدهنيش. قال له يا خسارة يا أحاز، لو أنت طلبت طلبة كبيرة من الإله العظيم يديك، هو السيد نفسه يعطيكم نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ أتبع اسم عمانيل، ربنا عايز مننا طلبة إيه؟ طلبة كبيرة، طب اديني الطلبة دي يا ربي، أطلبها من المسيح. أحسن إن أنت تختار طلبة معينة، ولا المسيح يوري لك ويقول لك الطلبة دي أحسن طلبة نافعة، وأنا مستعد أديها لك. الطلبة اللي هو مستعد يديهاني اللي هي القداسة. طب ليه احنا مش عايزين قداسة؟ قال لا، انت اطلب الطلبة دي وقولوا ليتقدس اسمك ربي على كل مستوى، في حياتي الشخصية وفكري وفي مشاعري وفي جسدي، ليتقدس اسمك ربي في الكنيسة عشان الكنيسة كلها تكون مقدسة وبلا عيب، ليتقدس اسمك يا ربي في اوحش الناس اللي احنا متخيلين وحشين، لأن أنت قد إيه وريتنا إن طريق القداسة كان قريب جدا من أكبر المجرمين، من الإسلاميين، من المرأة الفاطرة، من القداسة ما كانتش مشكلتك أنت يا قدوس، لكن كنت أنت تقتحم بيها معاقل الشر في العالم، وتغير المرأة الفاطرة وتحولها لمرأة قديسة. وتدخل الناس هي يعني الحكايه كانت عصبات كده، ده حب يورينا ان اكبر خطيه في العالم واكبر مجرم في العالم لا يستطيع ان يقف امام قداسه الله، ولكن تستطيع قداسه الله ان تاثره وتدخله ملكوت الفردوس، ويبقى احنا نقول كده ونغني ونقول أول واحد مننا دخل ملكوت السماوات كان لسه مجرم. هتفضل الحقيقة دي ثابتة في ذهن كل إنسان إن أول واحد استحق دخول ملكوت السماوات هو لسه. فاليوم تكون معي في الملكوت. قداسة الله خير من حدوث. أرادت الله قداستكم. القداسة هدف نسعى فيه، لأن هي هتحدد إن إحنا ماشيين في المسار المظبوط. يا رب نقول لك إيه في الأيام دي؟ ده القداسة صحيحة جدا. القداسة صحيحة جدا. هل أنا عارف؟ وأنا لما كنت بقول لكم قولوا أبانا الذي، كنت عارف إن القداسة صحيحة. لكن أنا بقول لكم ها، أنا اللي حديكم. حديكم مش أنتوا مثلا أشر خطاة زي الخطية أو زي اللص، لكن حديكم النهارده في القرن العشرين. وأنتم في عصر النجاح، لأن قداستي أيضا أقوى من هذا العصر. النهاردة ما نتكلمش عن أشخاص، نتكلم عن عصر بحاله أو جيل بحاله أو مجتمع بحاله. ليس المسيح أضعف في قداسته من خطية العالم، ولكن قداسة المسيح أقوى من كل شر العالم، ودم المسيح يطهر كل خطية. أليست هناك خطية في الوجود أو هناك شر في الوجود يستطيع أن يقف حائلا أمام قداسة الله المستعدة أن تقتحم أشر القلوب وأبعد القلوب عن الله؟ أرادة الله قداستكم. فالطلبة الأولانية اللي حطها من قلبك ليه القداسة؟ عمل نسائي صحيح. أنا بطلب منه كل حاجة إلى القداسة، وهو إرادة الله قداستي، يقول لي أطلب الطلبة ديت عشان تكونوا قديسين زي أبوك السماوي ما هو إيه؟ هو قديس. وكانت طلبة ربنا لينا إن إحنا باستمرار نطلب ملكوت، الملكوت بتاعه. وقال لنا إن الملكوت بتاعي ده ملكوت ما يفهموش كل الناس. لما اتكلم عنه قال ملكوت ابن محبته، ملكوت ابن محبته، يعني ملكوت بنوة، ده ملكوت تاني، مش ملكوت من ملكوت العالم ده. هو نفسه لما وقف قدام بيلاطس قال له مملكتي ليست من هذا العالم، لكن ملكوت ربنا قعدته مع اولاده. فالملكوت ده ملكوت بنوته، وملكوته ملكوت ابدي، وملكوته مؤسس بعمل الروح القدس، لان الروح القدس هو اللي اقتنانه للاب لكي نكون شعب مبرر ومملكه مقدسه. شوف تعبير الكتاب، شعب مبرر ومملكه مقدسه. فالملكوت بتاع ربنا ده ملكوت الهي، مش من مملكه العالم، بتحكمه قوانين، قوانين الهيه مش قوانين من العالم ده. انا مش ملكوت ارض عشان نطبق في قوانين العالم. عشان كده استغرب قوي ليه المسيح ما جاتش محطش في الانجيل بتاعه الشريعه، ما قالش ليه اللي يسرق معرفش ايه في العهد القديم يرد كم بعض، واللي يقتل يتعامل فيه كذا، واللي يزني يترجم، وحاول ان هم بس ياخدوا منه حاجة عن الشريعة بأي طريقة مش ممكن. بقول امرأة امسكت ذات الساعه يقول يلا طبق الشريعة، اه شهود هم ووقعت في ايديني، بس كده انا ما عنديش قانون في الملكوت بتاعي بيقول ارجمه دي. قالوا ده مكتوب، هات مش تبع التوراة؟ قالوا انا تبع التوراة. فقعد يكتب على الارض، فهربوا كلهم. قال لها يا امرأة اما احد بينك؟ قلت له ما فيش حد. قال لها روحوا ما تكتبوش، الملكوت بتاعنا دلوقتي ملكوت، ملكوت الغفران، احنا دلوقتي بناخد اشر الناس وندخلهم الملكوت. ماشي ما تخلقوش بس تاني. فملكوت المسيح مش تابع للشريعة، قال له سيد ملك احنا ناس هيعورين الناس الى ما تبعتنا شريعة. قال احنا بنطبق شريعة كذا شريعة كذا، وكل دولة على الارض لها شريعة. يا بنت شايف قدام حديث عن السرايا والحاجات دي والسعي والقوانين، الدين يخش في الشريعة كده حاجة، هل سنة دين استفادة في الشريعة؟ قال واحد قال لي يا معلم، قال لي نعم، قال لي كل عشي أن يقسم المراه تعالى أقسم لنا، ويبقى دي فرصة المسيح حق شريعة للعيد المراه ورب المسيح يقول لي من أخانني عليكم قابل ده ما كان قبل منك واحد قال لي عايز ملكوت السماوات، قال لي اذهب بقى كل مالك وتعالى اعطي الفقراء وتعالى وابدعني. هذا غير الرجل ده قانون ملكوت السماء. سيبك من هنا واسمعوا لكم اساس وتبلع وتنقل المساجن على الارض. انت تقول تقول لي اقسم بالمراس يا عم، بحط السرايا على الارض. ملكوت الله احبائي ملكوت غير خاضع للقوانين البشريه. حتى لما كانوا بيقدموا الشهداء للاستشهاد كان يقف قدام الامبراطور ويقول له انت مخالف اوامر الامبراطور بتاعنا، كان ابدا يشتم الشهود. قال له المسيحيين دول اخلص ناس، ناس من الدوله بل متعين لا اسرائيل، ويطيعوا امر الواجب ويعملوا اعمالهم بامانه ويخاف الله. هل المسيح في حاجه ثانيه ما بيجبدوش الملك للامبراطور، فهم ضد الامبراطور. قال له الا دي، يعني هو في واحد تاني ملك على قلبهم، لكن هم مخلصين في كل عملهم، كل عملهم مظبوطه ما عدا النقطه دي، لا يستطيع ان يضع انسان تاني يملك على القلب. الحقيقة يا عزيزي في الأيام الوحشة دي مين اللي مالك على القلب بتاعي وعلى قلبك؟ مين اللي مالك على القلب؟ هل في بنت مالك على قلبك؟ هل في مستقبل مادي مالك على قلبك؟ هل في مركز في العالم مالك على قلبك؟ هل انت بتخدم جوه الكنيسة؟ هل انا وانا ساكن في الكنيسة مركز مالك على قلبي؟ احنا عايزين مراجعة كبيرة. ملكوتك انت يا رب يتملك على قلبنا. قالوا فين ملكوت الله؟ هل ملكوت الله داخلكم؟ تختبروه وتطلبوه. انا عايز اسأل سؤال، يا ترى انت لما مثلا بتقول يا رب الوقت ملكوت كل ليلة، هل مثلا بتقول الكلمة دي بتقصد بيها ان مثلا نعمله مملكة هنا مثلا في مصر ويبقى مثلا واحد مننا رئيس وزارة للحياة؟ ملانا تطلب ايه؟ ملكوت ايه اللي بتطلبه؟ ملكوت ربنا تطلبه في حياتك عشان تمثل، عشان تقول ان انا عضو ملكوت ربنا يسوع المسيح. خضع لملكوته، خضع لملكوته، مغسول بدمه، مولود من الماء والروح، مولود من السماء، خضع لملكوت ابن محبته. تحكمني وصايا في السماء مش وصايا الارض. انا مملكة، مملكة تانية. ولنا علم زي اي مملكة لان لها علم، ولنا علم ولنا جنسية ولنا وطن، ولنا وطن في السماء، ولنا علم مرسوم عليه الصليب. من اراد ان يكون لي تلميذا وصف في ملكوتي يشيل الصليب ويتبعني. وانت الصليب يعني العلامة كده الكروس ده؟ لا، الصليب ده في القلب كده، قلب مختون، قلب مختون بصليب ربنا يسوع المسيح. وشال صليبك وفرحان مشي ورا مسيحك، تبص للعالم تقول هل هذا العالم يقارن بملكوت المسيح؟ ملكوت المسيح فين؟ داخلك. مرة كنت بكلمك عن الوصية، قلت لك ان الوصايا بتاعت المسيح كلها مقصود بيها نقاية القلب، والجزاء بتاعها بتاخده مباشرة في العالم. تقول لي باخد ايه في العالم؟ بتاخد المسيح، لان انقياء القلب يعينون الله. فانت واخد ملكوت ربنا مباشرة في العالم وانت موجود، مش هتاخد فوق. ملكوت الله داخلكم، ملكوت ده. وانا اليهود تعبهم هيسميهم تعبانين، وانا لغيت النهاردة بدور على ملكوت. عايزين مسيح بطيارات بمدافع بتاريخ بمملكة ارضية، وكل ما تكبر وكل المسيح ده ما يبقى قوي وكل المملكة ما تبقى واسعة، فبياخدوا من هنا وينتشوا من هنا ارضه، والمملكة بتاعتهم لو سبت لهم براحة عايزين ياخدوا العالم كله. ما مش ملكوتنا ده، ملكوت تيسر. تحب انت تكون صاحب مملكة ارضية؟ كما انت على رأي يعني البطرس بتاعنا البابا بطرس الجوي لما قال الامبراطور روسيا، لما قال له تعالى نعمل لك حماية للأقباط في مصر، قال له وحماية من مين؟ قال له من الامبراطور. قال له وده شكله ايه ده؟ قال له بني ادم زينا. قال له بيجوع. قال له بيجوع ويموت. قال له يموت. قال طب هيحمينا ازاي اذا كان اللي بيحمينا ما بيموت؟ ملكوت قفص خالص. لازم تتغير مفاهيمك يا اصدقائي، لا تخاف من الذين يقتلون الجسد، لان هذا اللحم والدم لن يرث ملكوت السماوات. خافوش منه، هو الجسد ده اللي تعبكم هيروح للتراب، لكن الروح هتولد فوق السماء. ملكوت الله ليس اكل وشرب. ايه مشكله الصيام اللي تعبانه دي؟ الصيام انطلاق وجهد اختياري ويسير مع المسيح كده وهو شايل صليبه وطالع على التجربة كده، هو على جبل التجربة. هو ده الصوم، مفيهوش لا كبس ولا حرمان ولا ضغط، ده جهد اختياري وانطلاق للروح وشهوة الحياة مع ربنا وصلب للجسد وصلب للذات. ملكوت ليس في اي ملامح من ملامح الارض، بالعكس. لما جه ربنا يحط شريعه الملكوت ده، قال الحزان هنا وافرح هناك، حزين على خطيته هنا وافرح هناك. المسكين بالروح واخد ملكوت السماء. افرحوا وطوبى لكم اذا فرضوكم فعيروكم من اجل اسم كذبين اجركم عظيم السماء. ملكوت السماء مبادئ جديده مش هي دي اللي مستعودتها على الارض. لا تكن مشاكل مشيئة ربنا، مشيئة ربنا مش معناها ان احنا بنتفهم معاه ان هو يعني همشي ارادته علينا او استعبدنا ليه. لا، اذا كنت انت منتمي لملكوت الله وللاب السماوي، اذا كنت تثق في محبة الاب تقول له طبعا اثق، ولا تثق قد ايه تقول له بيحبني للمنتهى، محبك للمنتهى تقول لي بذل ابنه الوحيد لاجلي، في حب اعظم من هذا؟ اقول لك لا، اهو ده اب حقيقي، دي ابوه. اذا لتكن مشيئته. مثل لما شافت المسيح هو بيصلي في جثماني قالت ده في مشيئتين. هو بيقول ايه؟ ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس. يبقى هو له مشيئه والاب مشيئه. ابدا، ده عايز يورينا ان الصلاه المظبوطه 100% اللي هي تنطبق المشيئة الأرضية على المشيئة الايه؟ السماوية. هل شفت المسيح له مشيئة مرة عمل حاجة ضد السماء؟ شمان؟ يعني مشيئة واحدة. فالواقع انطبق مشيئتنا على مشيئة ربنا دي مهمة جدا. مرة من المرات شغلني التفكير كده، معرفش من شيطان منين، قلت يا ترى يا ولد انت ماشي حسب مشيئة ربنا؟ ما هو في نقطة مهمة، لو انا اضمن 100% ان من الايام دي ماشي جد سكة اللي رسمها ربنا ليا، ما انا عارف، لو عارف مشيئته وعارف ايه المشيئة والقصد بتاعه، ولو انا ماشي فيها خلاص اروح ونام بس. وتعبت وتعبت في التفكير، وبعدين كده حسيت بالآية اللي بتقول انت تعبان ليه؟ انت عايز تضمن ان انت ماشي في مشيئتي؟ تعال مشي وراي. من اراد ان يكون لي تلميذا ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. يتبعني على فين؟ قال يتبعني بقى. اسكت خالص. طب اتبعك ازاي يا رب يسوع؟ قال ما انا سايب لك انجيل اهو بوصاياه. نفس وصاياه واتبعني. قلت له سهل قوي. دي بسيطه. انا دلوقتي السكه سهله. مش عايز اقول يعني السكه سهله، عايز اقول السكه عرفتها. سهلة من عرفتها يعني، مش سهلة أنا مشيت فيها، سهلة عرفتها، ده أنا أتبعك وأشيل صليب ولتكن مشيئتك، قال ولتكن مشيئتي، وعلى شرط مشيئتي أنت شايل الصليب، شفت أنا في ليلة العشاء عملت إيه؟ في الليلة الأخيرة قلت إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس لتكن لا مشيئتي بل إيه؟ مشيئتك، فأنا قلت إن شئت غير في اللحظات الإيه؟ الصعبة. هل ممكن تطلب مشيئة ربنا في كل لحظة؟ يا رب مشيئتك تنفذ في حياتي. ونفسي يا رب يسوع انا الانسان التافه البسيط الحقير ان انا اتمم مشيئتك على الارض، بقى لما ابقى نمله حقيره تافهه على الارض وانت تتمم بيها مشيئتك، يا سلام، يا للسعاده اللي تكون ليا. يا ربي لو انت بضيقه تتمم مشيئتك هي في العالم انا مستعد، لو بفرح، لو يعني بانتصار تتمم مشيئتك انا مستعد، لو بالصليب تتم مشيئتك انا مستعد. انا نفسي ان حياتي تكون تبع مشيئتك، لان ابنك مشيئه ربنا. مشيئه ربنا يا احبائي لازم تكون واضحه في حياه اولاد ربنا، لازم وتكون واضحه وضوح كامل. يعني ازاي اعرفك ان انت ابن ربنا؟ تقول له مشيئته نافذة فيا، مستقبلك ده مترتب من فوق، وكل الامور تعمل معا للخير عشان هو ابوك. ما فيش ضيق عندك ولا اضطهاد ولا تجربة ولا ما عنديش حاجة، ده أنا واحد ابن ربنا وبأتمم مشيئته واتعلمت الطاعة. والطاعة صفة المسيحية بتعتز بيها، لأن اللي بيتمم مشيئة ربنا ده يبقى شخص مطيع. ولا أشكرك دايما، بتعسلك ليه مع ربنا؟ ما تسيب مشيئته تمشي، فمشيئته في الفشل زي النجاح، ومشيئته في الغنى زي في الفقر، ومشيئته في المرض زي في الصحة، ومشيئته في الضيقة زي في السهل. ومشيئته مش لازم تكون مشيئتك، ده انت اللي لازم مشيئتك تنطبق على مشيئة ربنا. ما تقعدش انت ترتب وتقول ارتب بمشيئتك نفسك. ما تطلبش من ربنا وتقول له لتكن مشيئتك بس انا عاوزك تمشيلي مشيئتي. لتكن مشيئتك يا رب. انت ابن ربنا صحيح؟ انت تعلمت ابانا الذي قل لتكن مشيئتك. قل له لتكن مشيئتك. بالحقيقة اعمق قلبة ممكن النهاردة اخش بيها قلبك وقال لك انت ابن ربنا بحقيقة ولا لا. اذا كانت حياتك ماشي حسب مشيئة ربنا. ما انت بتقول انت كنت مشيئتك كانت السنة كذلك على الارض. وشغلة قلبك كميات سماوي عايش على الارض خبز الغد جسد ودم. ما يملاش عينك ولا يملاش بقك اكل العالم. اكل العالم تراب وراجع للتراب. مش هحكي لك عنه كتير. انت عارف. ومتعب. اكله يعطي حياة ابدية. انا عايز خبز الغد. وملكوت ربنا احبائي هو علامة في الابناء. الابناء دولة اللي اتغفرت خطاياهم. عشان كده دايما يحب الغفران. يحضر للناس. يحبوش العنف. يحبوش الشر. يحب يخسرهم. اخسر مين يا رب؟ ليه؟ هقول لك سر عجيب جدا. مفيش حد يعرف يخسر الا اللي اتغفر له. لو تجيب المرأة الخاطئة تقول لها تعالي هنا. انت بينك وبين جارتك دي في حاجة حقوقك عايزة تنتقمي منها او يعني هي غلطت شتمتك او وسخت سمعتك او اي حاجة تقول لا ما حصلش. يا ست انا سمعتها تقول لك لا ابدا. طب ايه اللي جرالك؟ انت ما كنتيش كده الاول. تسيبي كده شتمة ولا حق والاصل بيني وبينك. انا كان علي قوم ملوش نهاية من الخطايا. يسوع بكلمة واحدة قال انزل بسلام مغفورة لك خطاياك. فهو سامحني كتير. عشان كده بقول لك ان المسيحية اختبار وممارسة. ما بلاش اقعد اقول لك اغفر لاخوك اغفر لاخوك. ده انت تقول لي يا ابونا ده انا اللي غفره للمسيح ملوش حدود. ده جبال متلسلة. ده انا بالاسم حبل بيا. ده انا في بطن امي مسحول بالخطايا. ده انا مفيش يوم على الارض عدى من غير خطايا. مفيش يوم افتكر. مفيش ليلة مضت من غير فكر وبنت. لا ده انا لو ربنا ده يعني اخفاني من الوجود يبقى شوية عليا. لكن الله غفر ليا وقال لي دمي فداك يا ابني. دمي فداك يا ابني. مش هفديك بحاجة. هفديك بدمي. طب عاوزني بعد كده اتكلمنا عن الغفران. فلما ربنا يسوع قال واغفر لنا هل يا ولادي ما تنسوش ان انا غفرت لكم كتير. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. طبيعة الملكوت بتاعنا غفران. نحب نكسب ما نحبش نخسر. نغفر. فلله يظن تعرف اوحش ما في الموضوع ده ايه؟ ان انا مجروح من الناس اللي كانوا بيحبوني. قال لك ما يسوع ايضا ايه؟ مجروح بيت حبائه واتغفر له. فاغفر زي يسوع ما ايه؟ ما غفر. غفر لك كتير. حلوه الصلبه ديت واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المسلمين الينا. باختصار احبائي طلبتنا اللي احنا المفروض نمارسها ان احنا ننتهي الى حالة احساس بباب السماء وابان السماء واحساس بالطلبات اللي هو عاوزها يطلبها مننا. مش اللي احنا بنقلفها احنا نطلبها منه. ونعيش اولاد بركة وطاعة منتمين لملكوت ابن محبته. يا سلام لما الصلاة ديت وانت بتصليها كده تغنيها مش تصليها. لانك بتكلم بابا زي الطفل الصغير وتقول له يا بابا قول في السماء. هو ده تدريب الكنيسه بتاعتنا في الاسبوع ده كله عن ابان الذي. الاسبوع الجاي هيبتدي موضوع تاني. لكن الاسبوع ده في الصيام الكبير اسمه اسبوع ابان الذي. نرتب فيه ابان الذي ونسمع فيه تعاليم عن ابان الذي وندخل اكثر. دلوقتي بتقول يا ريت الواحد يبتدي يصلي ابان الذي كويس بقى. فما انت بقالك 20 سنة بتصليها ابان الذي دي. انت النهاردة عاوز تقول ده انا مش عارف اصليها. نفسي ارجع. مرة فكرت كده بقول طب مين يعرف يصلي بين الذي كويس؟ فكرت العيال الصغيرة فقلت عشان كده المسيح قال لم ترجع تصيروا مثل الأطفال لن تقدروا أن تدخلوا إيه ملكوت السماوات. يقول وعاظ المفسرين يا أبي يقولوا إيه ترجع زي الأطفال في إيه ما عرفش في الإيمان وفي التفاهم وفي التفاهم. هكذا محدش يعرف يقول أبانا الذي زي الطفل لم ترجع تصيروا مثل الأطفال. يعني نفسي أكبر أكبر يبقى طفل وأقول له يا بابا يا الأستاذ نفسي تصلح كده يا بابا نفسي أختبر التوبة. أنا لقيت النهاردة ما اختبرتش التوبة تحت الابن الضال ما شفتش كده إيدين يسوع عمالة وقع عليا وعمالة تبوس في إيدين الآب ما شفتش كده قبلته حلوة فلن ترجع تصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. الطفل هو اللي بيعرف أبانا كويس. لأجل هذا أحبائي موضوع حياتنا كله من أول الأسرة نحن نكون أولاد لله نكون أولاد لله. وطبعا أحب أختم الكلام ده نحن مش أولاد لله بالطبيعة بالطبيعة لا ده يبقى غلط عشان الناس ما تفهمناش بره. نحن أولاد لله بالتبني بالتبني لكن كلمة الله ابن لله بالطبيعة لأن كلمة الله من ذات الله. لكن إحنا مش ممكن نكون أولاد لله بالطبيعة عشان كده لما بنتكلم عن المسيح ونسميه الابن الوحيد من جنس يعني ابن الوحيد الجنس في جنسه في جوهره يعني هو كلمة الله كلمة الله والروح القدس روحه روح الله والآب ذات الله ذاته وكلماته في روحه إله واحد. دي طبيعة ده جوهر أصدقون جوهر أو معدن آخر غير معدن نحن البشر. لكن محبة ربنا الكبيرة أقصى درجات الحب إن أنت تيجي كده تنزل من فوق فوق خالص وتيجي ياخد كده من على الزبالة واحد يقول أنت بقيت ابني أنا ابنك بقيت ابن الملك قامت الملكة عن يمين الملك بثوب مؤثر بالذهب بقيت قلت كده هو أدخلني الملك إلى حجاله وبقت تتغنى بالأبوة بتاعتك وصدقني نصيحتي اللي قدمها لك في أثر الاجتماع ده كل ما تتعمق شركة أبو بنوتك للآب السماوي كل ما تبقى أنت دخلت مع المسيح في شركة أعمق. والمسيح ما ادانيش البنوة ديت بالكلام لكن أرسل ابنه مولود من امرأة تحت النمون لكي يكون بكرا بين إخوة كثيرين عشان لما تقول أبانا السماوي تبقى تفتكر يسوع بيقول أبانا السماوي كان بيقولها بأني الصورة بالصورة بتاعتنا اللي احنا نسرح أنا نفسي تبقى جنية بتاعتنا أغنية أبانا الذي السماوي دي جنية أنا سمعتها بره كانت جنية وكده معرفش ولو كان بيعترض عليها لكن كنت بحبها أوي كانت غنية بالإنجليزي كده بيغنوها عيال مع بعض بيقولوا يعني يا أبانا الذي في السماوات كده غنية وكده كانت لذيذة جدا. أنا نفسي أبانا الذي في حياتنا تبقى أغنيتنا كل حياتنا لأننا أبناء الله اللي في السماء ونقعد نغنيها ونغنيها ونغنيها لأن كل ما بنغنيها أكثر كل ما بنحس بحجم الواسع المملوء محبة أكثر كل ما بنبقى أبناء حقيقيين كل ما بتبقى فينا ملامح الآب اللي هي القداسة كل ملكوت الله ما بيوضح في حياتنا كل ما حياتنا بتبقى فعلا حياة الأبناء الحقيقيين. فربنا يعطينا ببركة هذا الصوم المقدس بركة الأيام ديت نحن نكون أبناء حقيقيين للآب السماوي لإلهنا المجد الدائم أبدا آمين. Yeah.

نور مفاجئ رصد رصد صامته على نكال مخلال الذي قد تحكم لربة الخطان وقال لا ينقل سمحه الذين فقط خليفة في إثلاثة قال نكال روحة من أفضل خطايا في إثلاثة في يوم كده أنت نعم تجينا من سكان السنة في خطانة فقال لا تحلو في السنة في إثلاثة كده عبيدة بلا استطاع في المنحن برد من جهة القدس ارزقنا رب رحمة رصد كل ربة الخطايا كنا فشل كان بانا ورين لبا قال كل سالة صير قال أنت تتالح هذا البشر اللهم نعم يوصل خطانة بارك ربنا لا نحن في السلام وشاركت معهم تعبت رأسك لكنا عدميكم بالسلام سلام ربنا.